بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، وكان فيما مر معنا ما يتعلق بمسألة الشق واللحد، فما الفارق بينهما؟ ما الفارق بينهما؟ اللحد يكون في جانب القبلة باتجاه يكون في جانب القبر باتجاه القبلة، أما الشق فيكون وسط القبر، نعم، يبنى من داخله فيرفع ماذا قليلا فيوضع فيه الميت مستقبل القبلة ثم يبنى عليه، أي كأنه في غرفة ماذا صغيرة، كأنه في غرفة ماذا صغيرة. أين الأفضل يا أخوان، الشق أو اللحد؟ ما الأفضل، الشق أو اللحد؟ ها، من قال اللحد مطلقا ما أصاب، ومن قال الشق مطلقا ما أصاب؟ التفصيل، إيش التفصيل؟ نعم، إذا كانت الأرض رخوة، أي بمعنى تتساقط على الميت، في الشق ماذا في هذه الحالة؟ أفضل، هذا أفضل، أيوة، فيها ندوة أيضا، هذا أفضل، وإن كان صلبة فاللحد أفضل، والدليل على أنه أفضل إذا كان القبر صلبا، ما الدليل على أنه أفضل؟ نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عباس، من حديث قريب بن عبد الله، حديث عبد الله بن عباس حسن لذاته، وحديث قريب بن عبد الله حسن ماذا لغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا والشق ماذا لغيرنا. جاء في بعض الألفاظ أهل الكتاب، ما ثبتت لفظ أهل الكتاب، ما ثبتت. فمن هو الذي كان مشهورا باللحد ومن كان مشهورا بالشق؟ أبو عبيدة كان من الجراح بالشق، وهذا كان في مكة، وفي المدينة أبو طلحة كان معروفا ماذا به؟ اللحد، كان معروفا ماذا به؟ اللحد. ولهذا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم من حديث من؟ أنس رضي الله تعالى عنه، أنهم اختلفوا ما هو الذي يختارونه للنبي صلى الله عليه وسلم، اللحد أو الشق، فماذا حصل؟ أرسلوا إلى الاثنين، إلى أبي عبيدة وإلى أبي طلحة، من أتى أولا هو الذي يعمل، فتقدم من؟ أبو طلحة. وهذا الحديث من طريق مبارك ابن فضالة، وهو حسن الحديث، وقد صرح بالتحديث عن حمين، فيكون الحديث حسن لغيره، فيكون الحديث حسن لذاته. هذا الحديث من طريق المبارك، أو من طريق مبارك ابن فضالة، وهو حسن الحديث، وقد صرح بالتحديث في قوله حدثنا حمين، الحديث حسن، هذا حديث أنس رضي الله تعالى عنه. فاللحد ماذا أفضل في حال كون الأرض ماذا صلبة، ما حال وضع التابوت، القبر في التابوت، تجعل الميت في التابوت ثم يقبر، بدعة. من قال الإجماع على البدعية؟ ابن قدام في المغني عليه رحمه الله قال لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرشد إليه، ولم يفعله أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. استثنى العلماء متى؟ في حال أن يكون الإنسان في البحر فطال به المقام والزمن والسفر، يخشى على الميت يضعه في تابوت ثم يرميه، أو إذا كانت الأرض يعني يحفرون ماذا في الأرض، يريدون قبرا فيطلع الماء، يطلع الماء، إذا الحالة يحتاجون إلى التابوت أن يوضع ماذا في صندوق، أن يوضع ماذا في صندوق، أو كانت الأرض ماذا ندوة، فيها ماذا ندوة أو تتساقط على الميت، فبعض العلماء استحسن هذا الأمر، بعض العلماء استحسن هذا ماذا الأمر. طيب، نرجع للدرس. الشيخ قال عليه رحمة الله، قال ويستحب، مر معنا، يستحب رفع ماذا القبر قدر ماذا شبرا. وحديث جابر، مر معنا حديث جابر بن عبد الله، أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لما ألحد له ونصب عليه اللبن نصبا، رفع قبر النبي صلى الله عليه وسلم نحو الشبر. بهذا اللفظ من حديث جابر بن عبد الله، من طريق الفضيل ابن سلمان، من طريق الفضيل ابن سلمان، وقد خالف ماذا غيره، فهو يعني ماذا غيره يرويه مرسلا، وهذا يرويه ماذا مرفوعا، ورجح الإمام البيهقي عليه رحمة الله في هذا الحديث، حديث جابر بن عبد الله الذي فيه رفع قبر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا شبرا، الراجح فيه الإرسال، الراجح فيه الإرسال. لكن المعنى سيأتي من كلام من حديث علي رضي الله تعالى عنه. قال نعم، قال يستحب رفع القبر قدر شبر ويكره فوقه، أي فوق ماذا؟ الشبر. قال لقوله عليه الصلاة والسلام لعلي: لا تدع تمثالا إلا طمست، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. والتسوية المقصود بها هنا أي ما زاد على ترابه، فلا يزاد على تراب القبر، لا يزاد على تراب ماذا؟ القبر، التراب الذي يخرج من الشق أو من اللحد، التراب الذي خرج من الشق أو من اللحد هو الذي يوضع ماذا؟ على القبر في الأعلى، فيكون قدر الشبر، في المعنى يكون قدر الشبر، ولا بد أن يكون قدر الشبر. لماذا لا بد أن يكون قدر الشبر؟ يعني حتى نجمع بين حديث علي رضي الله تعالى عنه: ولا قبرا مشرفا، مشرفا أي معنى مرتفعا، ولا قبر ماذا؟ مشرفا. فما هو هذا التقدير لإشراف ماذا؟ القبر. قال قدر الشبر، أي بمعنى التراب الذي يخرج من قبر الميت يكون ماذا؟ أعلى، التراب الذي يخرج من قبر الميت يكون ماذا؟ أعلى، ولا يزاد ماذا؟ على ذلك، ولا يزاد ماذا؟ على ذلك. فالمقصود بالتسوية ما زاد على الشبر، المقصود بالتسوية عند العلماء ما زاد على الشبر. لماذا؟ حتى نجمع بين الأحاديث، حتى نجمع بين الأحاديث. أولا لمصلحة حتى يكون هذا قبر، لماذا نجعله يعني قدر الشبر؟ حتى يعرف أن هذا قبر، حتى يعرف أنه ماذا؟ قبر. فحصلت المصلحة أنه قبر، فلا يكفي، حصلت المصلحة بأنه قبر. وإلا في الأصل أن القبر يسوى، حديث علي بن أبي طالب ظاهره أنه يسوى، أي يسوى مع الأرض، يسوى مع الأرض، هذا التفسير. التفسير الثاني أي أنه يسوى بباقي القبور الذي تكون ماذا؟ بجانبه. ففسر تفسير علي رضي الله تعالى عنه بتفسيرين: التفسير الأول أنه يسوى بالأرض، وهذا لا شك أنه مرجوع. لماذا؟ لأنه ما يعرف أنه قبر، ربما يوطى، يعني تأتي إلى أماكن ما فيها القبور ماذا؟ مرتفعة قدر شبر، ما تدري أن فيه يعني ها هنا قبور أو ليس ماذا به قبور، فلا بد أن ترفع ماذا؟ قدر الشبر، ولا يزاد ماذا على ذلك. فالمقصود بالتسوية إما أنها تسوى، يعني لما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله تعالى عنه ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، أي يسوي ماذا؟ بصاحبه، لا يكون أعلى ماذا منه، هذا التفسير. التفسير الثاني أنه يسوى بالأرض، والثاني مرجوع. لماذا؟ لأن ما سيعرف أنها هنا قبر، هكذا قال ماذا العلماء، هكذا يقول ماذا العلماء في مثل هذا المقام. وأيضا كما سيأتينا من حديث جابر بن عبد الله، من حديث جابر بن عبد الله في النهي عن البناء على ماذا؟ على القبور، في النهي عن البناء ماذا؟ على القبور. قال عليه رحمة الله: ولا تدع تمثالا إلا طمست، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم. قال: ويرش عليه الماء. رش الماء ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن العلماء يقولون أن قد يكون القبر، قد يكون القبر ماذا؟ يعني الطين الذي يكون على القبر والتراب الذي يكون على القبر لا يكون متماسكا، فربما تأخذ الرياح، فإذا أخذت الرياح أصبح مسوى بالأرض، فما ندري هل هنا قبر أو ليس ماذا بقبر، فربما يطع عليه الإنسان. فقال العلماء: التراب الذي يكون على القبر على حالين، إما أن يكون صلبا متماسكا فهذا لا يحتاج إلى رشه، أما إذا كان مثلا ترابا تأخذه الرياح هنا وهنا فتذهب به بحيث أنه لا يعرف أنه قبر، فحينها المصلحة أن يرش بالماء حتى ماذا يتصلب الطين والتراب، حتى يتصلب ويتقوى ماذا الطين، فهكذا ماذا يفعل، هكذا ماذا يفعل. قال عليه رحمة الله: قال رواه ماذا مسلم. قلنا: ويرش عليه الماء. نقول مسألة الرش ما جاء لا عن صحابي ولا عن تابعي ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن العلماء استحسنوا إذا كان لحاجة. ما هي الحاجة؟ قلنا أنه إذا كان التراب ماذا لا يقر على القبر بسبب أنه ماذا لين تأخذه الرياح، معنى ذلك أن هذا القبر ماذا ما سيعرف أنه قبر، ينطمس هذا ماذا القبر ويسوى بالأرض، ولا ندري هل ها هنا قبر أو ليس ماذا قبر. فإذا كان الطين ماذا صلبا، إذا كان الطين ماذا صلبا يبقى بنفسه على القبر، هذا لا يستعمل الماء. وبعض العامة سبحان الله كلما زار المقابر أو زار قبر قريب من أقاربه ربما رش عليه بالماء، يظن أنه في الداخل أيام الحر، يدرك لعله يتنعم، لعله يتنعم ماذا في قبره، فكلما زاره رش عليه الماء، ولعله يحتاج إلى الماء، وخاصة إذا كان في أيام الصيف، خاصة إذا كان في أيام الصيف، وكلما زاره ربما يأتي بالماء البارد فيرش على قبره، وربما جعل شجرة، وهذه الشجرة مخصائص النبي صلى الله عليه وسلم لما قطع ماذا يعني ماذا قطعة ماذا من النخل وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، شفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم مدة. ما هي المدة؟ ما زالت هذه القطعة ماذا فيها ندوة وفيها ماذا يعني ماذا فيها رطوبة، يعني مدة محددة. تحديد المدة كان عندهم، هذا سيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة، هل هي من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول نعم من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. ولماذا حدد المدة بهذا؟ شفع النبي عليه الصلاة والسلام فشفعه الله. متى؟ فترة وجود هذا يعني ماذا هذا الجزء من الشجر فيه ماذا رطوبة، فإذا يبس انتهت الشفاعة. هذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، أطلعه الله أن هذا الإنسان في القبر يعذب، أن هذا الإنسان في القبر يعذب. وجود الأشجار على القبور الآن أو رش ماذا القبور مطلقا لغير ما حاجة وغير ما مصلحة، هذه من البدع، وهذه من إساءة الظن بالميت أيضا، من إساءة الظن بالميت، وأيضا سوء ظن برب العالمين سبحانه وتعالى أنه لم يرحم ماذا الميت. قال ويرش عليه الماء ويوضع عليه حصباء، الحصباء وهي الرمل، الحصباء وهي ماذا الرمل أو الحجارة ماذا الصغيرة. لماذا؟ قالوا لأن هذه لا تأخذ الرياح، تبقى هذه لا تأخذ الرياح، بخلاف التراب، بخلاف ماذا التراب يتطاير وتأخذه الرياح فتنطمس معالم هذا القبر، فقد لا يعرف أنها هنا قبر، قد لا يعرف أنها هنا قبر. هذا أمر. والأمر الثاني من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن القاسم وهو ابن أختها دخل عليها فقال يا أمه اكشفي لي عن هذه ماذا القبور، يعني قبور قبر النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبيه. دخل عليها وهي في الحجرة، دخل عليها وهي ماذا في الحجرة، فكشفت له عن ثلاثة من القبور، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر، فقال رأيتها ليست بلاطئة أي بالأرض، ولا هي ماذا بالمشرفة، ولا هي ماذا بالمشرفة. قال ورأيت عليها ماذا يقول ورأيتها مبطوحة ببطحاء العرصة أو العرصة، رأيتها مبطوحة ببطحاء، البطحاء هي الرمل والأحجار الصغيرة، ببطحاء ماذا العرصة أو العرصة. فالشاهد من هذا الحديث أنه لا حرج أن يوضع على القبر ماذا الرمل أو الأحجار ماذا الصغيرة حتى يبقى ماذا التراب الذي عليه، حتى يبقى التراب الذي ماذا عليه. قال مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء، فهذا شاهد هذا المسألة، فهذا شاهد هذه ماذا المسألة. وهذا الحديث يدور على راوي اختلف فيه العلماء. القاسم لما دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها فقال اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبيه، فنظر إلى القبور فرآها ليست باللاطئة بالأرض وليست بالمشرفة أي ما المرتفعة، ورأى عليها هذه الحصباء الحمراء رأى عليها. هذا الحديث يدور على راوي اختلف فيه العلماء ما بين من يحسن هذا الراوي هو عمر بن عثمان أو عثمان بن عمر، وما بين يعني ماذا من يقول هو مجهول، روى عنه ثلاثة ولم يوثق إلا من ابن حبان عليه رحمة الله، فبعض العلماء ضعف هذا الحديث. أما الإمام الذهبي عليه رحمة الله فقال هذا الراوي صدوق، يعني ماذا وثق هذا الراوي، وثق هذا ماذا الراوي، فالحديث أقرب إلى التحسين، الحديث أقرب ماذا إلى التحسين. فكيف نجمع بينه وبين حديث ماذا وبين حديث سفيان التمار في البخاري أنه أخبر عن قبرين، قبر النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر ومع ماذا عمر أنها مسلمة كالسنام، أي كالسنام الذي يكون على الجمل، أي هكذا، يعني هكذا ليست ماذا هكذا وإنما هي هكذا مسلمة كما هي في البقيع الآن، كما هي ماذا في مقابر ماذا البقيع. فهل قبر النبي عليه الصلاة والسلام مع صاحبيه مسلمة أو أنها مسطحة؟ قالوا حصل عندنا إشكال. حديث عائشة يخبر ماذا القاسم عليه رحمة الله أنها مسطحة أو الأشبه والأقرب أنها مسطحة، وحديث سلمان ماذا سفيان التمار في البخاري أنها مسمنة، أنها ماذا مسلمة، أنها ماذا مسلمة. فقال بعض العلماء في أول أمرها في زمن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت مسطحة، ولهذا لا تقر عليها ماذا لا تقر عليها البطحاء والرمل إلا إذا كانت مسطحة، فدخل فوصفها بأنها مسطحة أي هكذا مستوية. ويأتي سفيان ماذا التمار في البخاري فيقول ماذا مسلمة أي كالسنام وليست ماذا مسطحة، فما الراجح؟ قال العلماء الجمع بين هذين الحديثين، من ضعف حديث عائشة ما في إشكال، ومن حسن حديث ماذا عائشة يأتي ماذا الإشكال، والجمع هو ماذا أن هذا كان في أول الأمر في زمن من عائشة رضي الله تعالى عنها، ثم بعد ذلك أصبحت مسلمة، يعني مرت مرحلتين، مرحلة الأولى كانت مسطحة والمرحلة الثانية أصبحت ماذا مسنمة، أصبحت ماذا؟ مسنمة. وكون ماذا القبر يكون مسنما هذا أفضل. لماذا يكون ماذا أفضل؟ قالوا حتى لا يوطأ، وهذا وهكذا حتى لا يقر عليه الماء إذا نزل عليه المطر، كونه مسنم فتأتي الأشياء إذا وقعت عليه الأشياء تتفرق، والماء إذا وقع عليه ماذا يتفرق، بخلاف ما لو كان ماذا مسطح، فربما لو نزل عليه الماء ربما ينزل القبر، ربما ينزل ماذا إذا القبر. فبعض العلماء استحسن هذا الأمر أن يكون القبر مسنما، وهذا أفضل أن يكون القبر ماذا مسنما، وهذا ماذا أفضل. فقال عليه رحمة الله ويوضع عليه حصبة تحفظ ترابة، تحفظ ماذا ترابة، أي تحفظ تراب هذا ماذا القبر، لأن الرمل ما يتطاير ولا يأخذه ماذا تأخذه الرياح. ثم قال عليه رحمة الله ولا بأس بتعليمه بحجر ونحوه ليعرف، يعني يجعل حجرا من أجل أن يتعرف ماذا على القبر، من أجل أن يتعرف ماذا على القبر. هذا الحديث هو حديث ماذا حديث يعني قصة ماذا عثمان ابن مضعون، يرويها ماذا عبد الله ابن حنطب عبد المولد، نعم يرويها ماذا المطلب ماذا ابن عبد الله ابن حنطب. المطلب ابن عبد الله ابن حنطب يعني يرسل، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الحديث من طريق من أخبره، أي من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعل. يعني هذا الحديث يأتي من طريق كثير بن زيد، كثير ماذا ابن زيد، كثير ماذا ابن زيد، وهو حسن ماذا الحديث عن المطلب بن عبد الله يقول أخبرني من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تحمل، أي شمر عن يديه فأخذ حجرا كبيرا، شمر عن يديه فأخذ حجرا ماذا كبيرا فوضع على قبر عثمان بن مضعون، ثم قال لأجل أن أتعلم به قبر أخي وأقبر من أهله من أهلي إليه، أي أقبر من أهلي بجانبه. يعني انظر الآن يريد أن يتعرف يتعلم أن هذا قبر يعني عثمان ماذا بن مضعون، هل هو أخو النبي صلى الله عليه وسلم من النسب أو أخوه ماذا من الرضاع أو أخوه باعتبار أنه ماذا من مواليه إلى غير ذلك. اختلف ماذا الشراح في هذه الأخوة، هل هي أخوة نسب أخوة رضاعة إلى غير ذلك، فيه خلاف. الذي جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن نتعلم ماذا يعني قبر يعني ماذا أخي وهو عثمان ماذا ابن مضعون، قال ثم أقبر إليه باقي أهلي، ثم أقبر إليه أي يجعلهم بالقرب منه. ولا يستفاد من هذا أنهم سبحان الله قد يحصل الإنسان ماذا الخير بسبب أنه ماذا يعني قد يأتي الخير بسبب أنه قبر ماذا بجانب أهل الخير، لكن كون الإنسان يقبر بجانب أهل الخير هذا أمر مطلوب، كون الإنسان يقبر بجانب أهل الخير هذا أمر ماذا مطلوب. والدليل على ذلك فعل أبي بكر وعمر، فعل أبي بكر وعمر رغب أن يكون بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، رغب أن يكون بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك مقبرة للمشركين والكافرين ومقبرة للمسلمين، ولهذا لا يقبر المسلم في مقابر الكفار ولا الكافر في مقابر ماذا المسلمين، حتى ذكروا مسألة مشكلة، ذكر الفقهاء مسألة ماذا مشكلة، إذا كانت هذه المرأة يعني كتابية تزوجها مسلم وماتت وهي حامل بعد نفخ الروح، طبعا الولد يتبع الأب فيكون ماذا مسلما، والأم هذه كتابية كافرة، فأين تقبر هذه المرأة؟ جواب عندكم، المرأة مسلم تزوج امرأة كتابية فحملت منه، فحملت منه فماتت وهي ماذا في الشهر السابع أو في الشهر الثامن في بطنها ولد ماذا مسلم. طيب المسلم يقبر في مقابر المسلمين والكافر يقبر في مقابر الكافرين، وهذه المرأة ماذا حامل بمسلم، فأين تقبر هذه المرأة؟ يعني باتجاه القبلة وهي بتكون بغير القبلة، هذا قول ثاني. ها يا الله يريد يخرج الولد ضعاف عن المسلمين يضع المرأة مع الكافر. ما أظن فقيه قال هذا. الله إيش الحل الثاني؟ أنها تجعل وسط، من العلماء قال تجعل بين مقبرة المسلمين ومقبرة من الكافرين، لا هي في مقبرة المسلمين الخلص ولا هي في مقبرة الكافرين ماذا الخلص، قول العلماء أنا ما أعرف إلا هذين القولين، ذكروا هذين القولين فيما نعرفه ماذا قديما، فيما نعرفه ماذا قديما. فالشاهد من هذا ماذا الحديث أن الحديث ماذا إخوان حسن، سبب ماذا تحسينه أنه من طريق كثير ماذا ابن زيد، من طريق كثير ماذا ابن زيد وهو حسن الحديث. قد يقول قائل المطلب بن عبد الله بن حنطب يروي المراسيل، نقول هو الآن يروي عمن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل الآن حدث عن إنسان مجهول، نقول جهالة الصحابة لا تضر، جهالة الصحابة لا تضر. بالحديث حسن، الحديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم شمر عن يديه فأخذ حجرا كبيرا فوضعه على القبر من أجل أن يتعلم قبر ماذا؟ أخيه. عند هذه المسألة ذكر العلماء خلاف، وهي ما يتعلق بوضع ماذا؟ الأسماء على القبر. يقول لك أنا أريد أتعرف على قبر أخي، قبر أبي، ابني إلى غير ذلك، فأجعل لوحة أكتب فيها محمد، صالح، علي إلى غير ذلك من الأسماء حتى أتعرف بها قبر ماذا؟ هذا القريب الذي لي، ثم يأتي إليه فيدعو ماذا؟ يدعو له. هل يصلح هذا الفعل؟ قال العلماء إذا كانت هذا الحجر يحصل بها ماذا؟ الكفاية، ما يحتاج. وإذا لم يحصل بهذا الحجر يعني ماذا؟ الكفاية، قد لا يستطيع، قد تتشابه الأحجار مع الأيام، فهل أن يضع يعني ماذا؟ يكتب على قبر ماذا؟ قبر قريبي، يعني يجعل لوحة ولا يزيد، ما يكتب ترجمة. بعض المقابر عليها تراجم، إما ذم وإما مدح، إما ذم وإما مدح، ما بقي إلا يوقع، يعني يذكر ترجمة وكان وكان وكان، ما بقي إلا يضع الختم على هذا القبر. هذه من البدع والذي تؤدي إلى الغلو، تؤدي ماذا؟ إلى الغلو في هذه ماذا؟ القبور. هذا فيه النهي. والحديث الوارد هو حديث جابر بن عبد الله، يعني قبل الدخول في هذه المسألة، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الكتابة على القبر؟ هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الكتابة ماذا؟ عن القبر. نقول جاء حديث من؟ حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبنى على القبر وأن يقعد ماذا؟ عليه وأن يجسس زيادة وأن يكتب عليه. هذه الزيادة خارج الصحيح وليست ماذا؟ بالصحيحة. من الذي انفرد بها؟ انفرد بها ماذا؟ سليمان بن موسى الأشدر، لم يدرك ماذا؟ جابر بن عبد الله، لم يسمع من جابر بن عبد الله، لم يسمع من جابر ماذا؟ ابن عبد الله. والرواة الذين يروون عن ابن جريج وهم ماذا؟ عبد الرزاق، ماذا؟ عبد الرزاق من همام الصنعاني، وهكذا حفص ماذا؟ ابن غياث، يروون عن ابن جريج إلى آخر الحديث لا يذكرون لفظ الكتابة. من الذي شذبها الآن؟ شذبها سليمان يعني ماذا؟ ابن موسى الأشدر، أولا خالف هؤلاء. الأمر الثاني أنه لم يسمع من جابر بن عبد الله، فلفظة النهي عن الكتابة على القبر ضعيفة، لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن العلماء هذا طرقوا هذه المسألة، هل يصلح أن الإنسان يكتب على القبر؟ منهم من قال ممنوع الكتابة على القبر. لماذا؟ قالوا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يصح الحديث بالنهي، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الكتابة على القبر. ومن العلماء من قال إذا لم تكن في الحجر كفاية، الحجر الذي ضحى يتعلم بها ماذا؟ القبر، فلا حرج أن يكتب كتابة مختصرة أن هذا فلان ولا يزيد ماذا على ذلك. رجح هذا العلامة عثيمين، العلامة السعدي، العلامة الألباني، جماعة من العلماء قالوا إن لم يحصل بالحجر الكفاية أو تختلط الأحجار بعضها ببعض ويخشى أن لا يعرف قبر ماذا؟ قريبه، فيضع هذا الشيء خاصة، فهذا لا حرج ماذا؟ فيه، هذا لا حرج ماذا؟ فيه، والله أعلم. وإلا في الحديث الوارد حديث ضعيف، زيادة الكتابة في النهي عن الكتابة على القبر، الحديث الوارد حديث ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث جابر بن عبد الله من طريق سليمان بن موسى الأجدر، لم يسمع من جابر بن عبد الله، هذا أمر. الأمر الثاني أنه خالف اثنين من الحفاظ، خالف عبد الرزاق وحفص بن غياث اللذان يرويان الحديث عن ابن جريج في مسلم إلى آخره. حديث ماذا في مسلم؟ ما في هذه ماذا؟ الزيادة، في الزيادة ماذا؟ ضعيفة، وحكم عليها ماذا؟ بالضعف، حكم عليها ماذا؟ بالشذوذ جماعة من العلماء، من هؤلاء العلماء الإمام النسائي عليه رحمة الله، الإمام النسائي عليه رحمة الله حكم عليها بالشذوذ. قال لما روي في قبر عثمان ابن مضعون، قال ولا يجوز تقصيصه، تقصيص القبر، القس معروف، القس والأبيض، هذا الإسمنت الأبيض، تقصيص القبر، سواء تسمية القبر، تقصيص القبر، البناء على القبر، تطيين القبر. إيش معنى تطيين؟ يخلط الماء بالتراب، يخلط التراب بالماء فيطين القبر، نقول هذا أيضا ممنوع، هذا ماذا؟ ممنوع، بل يوضع عليه التراب، يوضع عليه ماذا؟ التراب. أما التقصيص أو البناء أو التسميد أو الرفع أو التطيين، كل هذا ممنوع، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا يجوز تقصيصه ولا البناء عليه، يشير إلى حديث جابر بن عبد الله في مسلم، يشير إلى حديث جابر بن عبد الله في مسلم. قال ويجب هدم البناء، حديث من؟ علي رضي الله تعالى عنه الذي مر معنا حينما قال علي رضي الله تعالى عنه لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صنما تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا يشير إلى هذا المعنى. والبناء عليه قال: ويجب هدم البناء، يجب هدم ماذا؟ البناء. قال: ولا يزاد على تراب القبر من غيره للنهي عنه. النهي جاء من حيث جابر بن عبد الله في سنن أبي داود، وهو من طريق هذا الراوي سليمان بن موسى الأشدق، فيه النهي أن يزاد على القبر. جاء في ألفاظه قال: ولا يزاد على ترابه، ولا يزاد على تراب ماذا؟ القبر، في سنن أبي داود من حيث جابر بن عبد الله من طريق سليمان بن موسى الأشدق. وقد خالف هؤلاء الثقات في لفظين، في الزيادة على يعني ماذا على القبر، وفيما يتعلق بالكتابة. ولفظ اللفظ المحفوظ هو البناء والتكسيس، هو البناء ماذا؟ والتكسيس. وهكذا ماذا؟ القعود ماذا؟ عليه، لا يقعد عليه ولا يجصص ولا يبنى عليه. هذا الحديث في مسلم. الزيادات فيما يتعلق بالتراب في سنن أبي داود، وهكذا فيما يتعلق بالكتابة من طريق هذا الراوي سليمان بن موسى الأشدق، لم يسمع من جابر بن عبد الله، وخالف أيضا ثقتين أو ثلاثة من الثقات. حكم على حديث الإمام النسائي رحمه الله بالشذوذ، حكم على حديث ماذا بالشذوذ، ولكن المعنى صحيح. المعنى صحيح، لا يزاد على تراب القبر. المعنى صحيح، لا يزاد على تراب القبر. الحديث من؟ حديث علي الذي مر معنا: ألا تدع قبرا ماذا مشرفا إلا سويته، سويته بالتراب أو تسويه بباقي القبور، سويته ماذا بالتراب. وأيضا حديث من؟ حديث ماذا؟ حديث القاسم لما دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها، ما رآها لاطئة بالأرض ولا مشرفة، وإنما رآها ماذا؟ مسطحة، لا هي لاطئة بالأرض ولا مشرفة، معنى أنها لم تكن بارزة ولم تكن ماذا مبنية ولا مرتفعة. فهذه السنة فيما يتعلق بالقبر، هذه السنة فيما يتعلق بالقبر. ثم قال عليه رحمة الله: قال: ولا يجوز تقبيله، تقبيل القبر، تقبيل القبر، هذا من الغلو، هذا ماذا من الغلو فيما يتعلق بالقبر. كيف يقبل ماذا القبر؟ لماذا يقبل؟ تقبل الأحجار والأتربة. قال: ولا تخليقه، تخليقه بمعنى يجعل عليه الطيب، يجعل عليه ماذا الطيب. ولا تبخيره، فهؤلاء ماذا غالوا فيما يتعلق بالقبور وهكذا عظموها. وتعظيم القبر لا شك أنه من ماذا من الذرائع ومن كذلك الوسائل المؤدية إلى الشرك بالله عز وجل، إلى الشرك بالله عز وجل. من أجل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرز ماذا قبره، خشية ماذا أن يتخذ ماذا عيدا ويعبد من دون الله عز وجل، ويعبد من دون الله عز وجل. القبر قبر، القبر قبر، يقبر كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في التقبيل، وجعل يعني ماذا الطيب، وهكذا التبخير ماذا لي القبر. هذه من ذرائع تعظيم القبر. وإذا عظم ماذا القبر ربما يعبد من دون الله جل وعلا، ربما يعبد من دون الله ماذا جل وعلا. وشريعة الله جل وعلا فيما يتعلق بالقبر ما بين الإفراط والتفريط، لا غلو فيما يتعلق بالقبور ولا كذلك ماذا جفاء. ولهذا ذكر المقابل لها، ذكر المقابل ماذا لها، فلا هي بذاك الذي يغلى ماذا فيها، ولا هي بذاك الذي تمتهن. ولهذا قال ماذا: ولا الجلوس عليها ولا التخلي عليها. قابله مقابل ماذا يعني بعض الناس ربما يعني ماذا يجعل هذه القبور ماذا ممتهنة، ربما يطع عليها، يقعد عليها، يقضي حاجة ماذا عليها، هذا حرام، وهذا ماذا أمر محرم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم إنسانا يمشي بنعليه بين ماذا القبور، فقال ماذا: يا صاحب السبتيتين اخلع ماذا نعليك، فقد أذيت، فقد ماذا أذيت. ونهى أن يقعد على القبر، القبر هو قبر، لا هو بالذي يعني يمتهن يقعد عليه تقضى عليه الحاجة. وبعض الناس ربما يرسل أبقاره وأغنامه وهكذا بهائم على ماذا على القبور، تدوس عليها وربما تقضي حاجتها ماذا على هذه ماذا القبور، هذا أمر محرم، هذا أمر ماذا محرم. لا تمتهن هذه ماذا القبور، ولا تعظم هذه ماذا القبور، لأن الأول فيه ماذا من ذرائع الشرك، من ذرائع ماذا الشرك، وفي الثاني الابتذال والامتهان ماذا لي يعني ماذا لأهل ماذا القبور، هذا أمر لا يصلح، هذا أمر محرم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا التخلي عليها، وكذلك بين ماذا القبور، ولا الاستشفاء، إلى آخر ما سيذكره الشيخ علي رحمه الله، سيذكر أشياء مهمة جدا تتعلق بفنه. ما هو فن الشيخ علي رحمه الله؟ ها؟ فن الشيخ محمد التوحيد سيتكلم على أشياء تتعلق بالأمر مسألة التوحيد وكذا، نبه ماذا عليها سيأتي الكلام عليها بإذن الله.